كلام ربنا هو، ربنا بيكلمنا في القرآن يا جماعة، ارتبطوا بكلام ربنا. عشان كده أول سورة طه وآخر سورة طه بتربطنا بكلام ربنا، وبتقول لنا اللي هيبعد عن كلام ربنا هيشقى وهيعيش الضنك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا، اللهم افتح على قلوبنا، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أيدنا بروح منك يا رب العالمين، اللهم أيدنا بروح منك يا رب العالمين، اللهم أيدنا بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أيدت عيسى بروح منك، أيدنا بروح منك يا الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.